بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فسنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة بقراءة رسالة الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والتعليق عليها وذكر ما فيها من فوائد. وهذه الرسالة هي رسالة مختصرة قد جمع فيها مصنفها فوائد جمة، وفيها دلالة واضحة على غزارة علمه رحمه الله، كما هو الشأن في بقية رسائله، كثلاثة الأصول والقواعد الأربع وشروط لا إله إلا الله ومسائل الجاهلية وكشف الشبهات وكتاب التوحيد وغيرها من مصنفاته ورسائله. ففي رسائله رحمه الله دلالة واضحة على صفاء منهجه ونقاء عقيدته وعلى غزارة علمه. وقوله هنا الأصول الستة ليس مراده حصر الأصول المذكورة في القرآن والسنة بهذه الأصول الستة فقط، ولا أن يحدها بحد وعدد معين، وإنما هو أسلوب يسلكه العلماء لشحذ همم الطلاب ولتيسير الحفظ والفهم والضبط لهم، خاصة فيما يخص الأصول والقواعد وما هو من مهمات المسائل. وهذا ظاهر في رسائله ومصنفاته رحمه الله. ففي هذه الرسالة ذكر أصولاً ستة، وفي رسالة ثلاثة الأصول ذكر أصولا ثلاثة، وفي القواعد الأربع كم قاعدة ذكر؟ أربع قواعد. وفي غير هذه الرسائل ذكر أصولا وقواعد وأبوابا كثيرة، ككتاب التوحيد على سبيل المثال، وككتاب مسائل الجاهلية وكشف الشبهات، فيها عدة مسائل. وهذا فيه دلالة واضحة على أن العدد ليس هو مراده الحصر فيه بذكره لمثل هذا العدد. وهذا الأسلوب هو أسلوب نبوي دلت عليه السنة، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن، وقوله: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وقوله: اجتنبوا السبع الموبقات. كم عدد الموبقات؟ كثيرة، عددها كثير جدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ اجتنبوا السبع الموبقات. فهل هنا العدد مقصود؟ ليس بمقصود. فالعدد ليس بمقصود عند هذا الإمام، والعالم قد يذكر من الأصول والقواعد ما يحتاج إليه وإلى بيانه لأهل زمانه مما رأى انحرافهم ظاهرا فيه، وإن كان عنده من الأصول والقواعد المستخرج من الكتاب والسنة الشيء الكثير. تفضل أبو زيد، عطنا جزاك الله خير الأصل الأول. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التيمي رحمه الله في رسالة ستة أصول عظيمة مفيدة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. نعم، ابتدأ المصنف هنا رحمه الله بالبسملة اقتداء منه بكتاب الله تبارك وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وبمن جاء بعدهم من الأئمة والعلماء السلفيين أهل السنة والجماعة. فكلهم يبدأ أمره وشأنه وعمله بالبسملة متبركا بسم الله تبارك وتعالى. واتباع الأئمة والعلماء السلفيين في هذا الباب وفي غيره سنة متبعة وهدي قويم، إذ من المعلوم أن هؤلاء الأئمة هم حملة هذا الدين وهم أتباع الصحابة والحافظون لعلمهم ولمنهجهم حقيقة، خلافا لما يقرره بعض المفتونين المنحرفين الذين يفرقون بين هدي الصحابة وهدي أئمة السنة من بعدهم، فيحصرون الدين في الصحابة رضي الله عنهم فقط ويطالبون الناس بالأخذ عنهم مباشرة دون أن يرفعوا رأسا بالأئمة والعلماء السلفيين الذين جاءوا بعدهم. أما كونه رحمه الله مقتديا، أعني شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كونه مقتديا بكتاب الله عز وجل بالبسملة، فلكون البسملة قد وضعت في ابتداء كل سورة منه ما عدا سورة براءة، وهذا ظاهر لا يخفى على أحد، فكل من ينظر في المصحف يرى ذلك. وكونها لم توضع قبل سورة براءة فلأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها دون بسملة، فعدم كتابتها قبل سورة براءة لم يكن عن اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، بل هي مسألة توقيفية، الصحابة رضي الله عنهم متبعون فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في هذا الباب وفي هذه المسألة. أما كونه مقتديا برسول الله عليه الصلاة والسلام فلكونه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطاباته ومراسلاته ومعاهداته ومصالحاته بالبسملة سواء مع الملوك أو مع غيرهم، بل كان عليه الصلاة والسلام يبسمل في شأنه كله، وهو من سن ذلك لأمته من بعده عليه الصلاة والسلام. وكذلك يقال في اقتدائه رحمه الله بالصحابة وبأئمة السنة من بعدهم، فقد ساروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وسلكوا مسلكه سواء في مراسلاتهم أو في مصنفاتهم. وقد أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن أبي مسعود الجريري رحمه الله قال: سأل رجل الحسن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال: تلك صدور الرسائل. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل. قوله بسم الله، يقول العلماء القاعدة أن كل اسم مجرور فلا بد له من عامل، فأين عامل بسم الله الرحمن الرحيم؟ عاملها محذوف، يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام. يعني إذا أردت أن تقرأ تقدر العامل بسم الله أقرأ، إذا أردت أن تكتب بسم الله أكتب، إذا أردت أن تأكل أن تشرب أن تقدرها فعلا متأخرا مناسبا للمقام. فقول المصنف رحمه الله هنا بسم الله الرحمن الرحيم بين يدي الكلام والكتابة والتصنيف ماذا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم أتكلم، بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، وهكذا. وهنا فوائد: الفائدة الأولى في قولنا عامل البسملة محذوف يقدر فعلا. لماذا قدرنا العامل هنا فعلا ولم نقدره اسما؟ لماذا قلنا بأن مراد المصنف بسم الله أكتب، بسم الله أصنف، بسم الله أتكلم، ولم نقدره اسما؟ فنقول بأنه يريد أن يقول بسم الله كتابتي، بسم الله كلامي، بسم الله تصنيفي. لماذا قدرناه فعلا ولم نقدره اسما؟ الجواب أن الأصل في العمل الأفعال وليس الأسماء، ولذلك ذكرنا الأفعال ولم نذكر الأسماء. هذا من حيث تقدير هذا الأمر اللي هو العامل المحذوف. الفائدة الثانية في قولنا يقدر فعلا متأخرا. لماذا قدرناه متأخرا؟ فقلنا بسم الله أكتب ولم نقل أكتب بسم الله. مهم كما ذكر لأن التأخير شو من السؤال اللي حصل؟ نعم، يقولون العلماء في هذا الأمر فائدتان. الفائدة الأولى التبرك ببداءة الكلام بسم الله تبارك وتعالى، هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية كما ذكر الأخوة التي هي الحصر، أي بسم الله تبارك وتعالى أتكلم لا باسمي غيره، بسم الله تبارك وتعالى أكتب لا باسمي غيره، وهكذا. لأن تقديم المعمول على العامل يفيد ماذا؟ الحصر. فكأن المصنف يقول هنا بسم الله أصنف لا باسم غيره، بسم الله أتكلم لا باسم غيره. ففي هذا التقديم دليل على الحصر وعلى الاختصاص، اختصاص الله تبارك وتعالى بهذا الذكر وبهذه البسملة دون غيره سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة في قولنا مناسبا للمقام يقدر فعلا بيناه، متأخرا بيناه، مناسبا للمقام. لماذا قدرنا العامل هنا فعلا مناسبا للمقام؟ لماذا قلنا لابد أن يكون مناسبا للمقام؟ فقلنا يقال بسم الله أكتب إذا أردت الكتابة، بسم الله أتكلم إذا أردت الكلام. يعني لماذا لم نكتفي بأن نقول بسم الله أبدأ مثلا؟ لماذا أنص تنصيصا على هذا الفعل الذي سأقوم به؟ الجواب لأن تقديرنا للفعل نفسه أدل على المقصود وأخص من التعميم. فقولنا مثلا عندما نريد التصنيف بأن التقدير بسم الله أصنف أدل على المقصود من كونك تقول بسم الله أبتدأ. واضح؟ طيب، قوله هنا بسم الله، الله تبارك وتعالى هنا لفظ الجلالة اسم لرب العالمين سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره، وهو أصل الأسماء، وأسماء الله كلها تأتي تابعة له. وقوله الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، ولهذا جاء على وزن فعلان الذي يدل على السعة. وقوله الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة، أي الموصل رحمته سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، ولهذا جاءت على وزن ماذا؟ فعيل. أحسنت، الدال على وقوع الفعل. فهنا رحمة هي صفته سبحانه وتعالى، هذه دل عليها اسم الرحمن. أحسنت، ورحمة هي فعله سبحانه، أي إيصال الرحمة إلى المرحوم، دل عليها أي اسم الرحيم. أحسنت، والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر، أي الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بداع الفوائد، يقول الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، دال على ماذا؟ الصفة القائمة به سبحانه وتعالى. والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، أي على ماذا؟ الفعل، على فعله سبحانه. يقول فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجيء قط رحمن بهم، فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة سبحانه وتعالى، ورحيم هو الراحم برحمته. وهذا التفصيل إذا عرفناه وفهمناه على هذا الوجه، علمنا بأن القول باختصاص المؤمنين باسم الرحيم قول مرجوح، وأن القول الراجح في هذا الباب هو أن رحمة الله تبارك وتعالى التي هي فعله والتي اختص بها اسم الرحيم تعم المؤمنين والكافرين، وأن هذه الرحمة واصلة للكفار كما هي واصلة للمؤمنين، ولولا ذلك لما سقى الله تبارك وتعالى كافرا في هذه الحياة الدنيا شربة ماء، ولما رزق كافرا، ولا أنعم على كافر، بل لما وفق كافرا للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وللدخول في الإسلام. واضح؟ كيف يوفق الكافر للتوبة والدخول في الإسلام إن لم تشمله رحمة الله تبارك وتعالى؟ واضح؟ فكما أن المسلمين مشمولون برحمة الله تبارك وتعالى فكذلك الكفار مشمولون برحمة الله تبارك وتعالى. وإن كانت هذه الرحمة هي بلا شك بالنسبة للمؤمنين أوسع وأشمل منها في الكفار، لأن المؤمن ينتفع بهذه الرحمة وهو مشمول بها في الدنيا والآخرة. فمهما يأتي هذا المؤمن من الذنوب ومن المعاصي ومهما يقصر ويفرط في الأعمال، فإن رحمة الله تبارك وتعالى تسعه وتشمله وتدركه ومآله إلى الجنة. يدخل الجنة بماذا؟ برحمة الله تبارك وتعالى وبفضله، ما دام باقيا في دائرة الإسلام ولم يخرج منها. أما الكافر فرحمة الله عز وجل واصلة له ومنتفع بها في الدنيا دون الآخرة، لأنه لو شملته رحمة الله تبارك وتعالى لما كان خالدا مخلدا في نار جهنم. يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على العقيدة الواسطية مقررا هذا المعنى، يقول: وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة يدل على أن كل شيء وصله علم الله وهو واصل لكل شيء، فإن رحمته وصلت إليه لأن الله قرن بينهما في الحكم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار. هذا كلام من؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول: وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات حتى الكفار، لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم، فكل ما بلغه علم الله وعلم الله بالغ لكل شيء فقد بلغته رحمته. فكما يعلم الكافر يرحم الكافر أيضا. يقول: لكن رحمته للكافر رحمة جسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن. فالذي يرزق الكافر هو الله، الذي يرزقه بالطعام والشراب واللباس والمسكن والمنكح وغير ذلك. أما المؤمنون فرحمتهم رحمة أخص من هذه وأعظم، لأنها رحمة إيمانية دينية دنيوية، إلى آخر ما قال رحمه الله. من أراد كلامه فهو موجود في شرحه على العقيدة الواسطية المجلد الأول صفحة 248. فالمقصود أن الرحمن دلالته على الصفة القائمة بالله تبارك وتعالى، والرحيم دلالته على تعلقها بالمرحوم وإيصالها إليه التي هي فعله سبحانه وتعالى، وكلاهما شامل لكل شيء ويعم كل شيء، وممن هم مشمولون فيها المؤمنون والكفار على ما سبق من تفصيل. هذا تقرير البسملة وتفصيل القول فيها أينما مرت معكم، هكذا قررها علماؤنا. قال المصنف رحمه الله: من أعجب العجاب، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يتعجب رحمه الله من انحراف هؤلاء الأذكياء العقلاء في أمر قد بينه الله تبارك وتعالى بأحسن بيان حتى فهمه وضبطه العوام، ولم يضبطه أصحاب هذه العقول الذين وصفهم بماذا؟ بالأذكياء وبأصحاب العقول. لماذا لم يضبطوه هؤلاء؟ نسأل الله السلامة والعافية، غرتهم عقولهم، اغتروا بعقولهم وبذكائهم فأدخلوها في دين الله، أدخلوا عقولهم في دين الله تبارك وتعالى وجعلوها حكما على شريعة الله تبارك وتعالى، أعرضوا عن نصوص الوحيين الكتاب والسنة وعن فهم الصحابة والتابعين وفهم أئمة السنة لها، وصاروا يزنون الأمور ويفسرون النصوص بعقولهم وبما يوافق أهواءهم، فضلوا وأضلوا. قوله وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، الآيات أي العلامات والبينات الدالة على قدرة الرب الملك الغلاب سبحانه وتعالى. والملك هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى دلالته واضحة على أنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء، يملك جميع المخلوقات ويتصرف فيها وحده سبحانه وتعالى بما شاء، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والغلاب، يقول الملك الغلاب، هل الغلاب هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا. إذن لماذا ذكره المصنف هنا؟ هذا الاسم ذكره الإمام ابن القيم في النونية، يقول وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. فالعلماء يذكرونه من باب الإخبار لا أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ومعلوم أن القاعدة في الصفات أوسع منها في الأسماء. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى مبينا هذا الأمر، يقول القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها، انتهى كلامه. ولو تأملنا البيت الذي ذكره ابن القيم رحمه الله لوجدناه قد أراد هذا المعنى، فذكر الغلاب مفسرا به معنى العزيز القاهر، أي العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب، وهو ما أراده المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هنا. أخوذ من قوله تعالى والله غالب على أمره، مأخوذ كمعنى، لكن احنا نقول هل هو اسم ام لا؟ فكون يعني كون الامر اوسع في الصفات كصفة المجيء كصفة النزول كصفة، هل يصح ان نسمي الله عز وجل بها؟ لا، ما نسمي، لان اسماء الله عز وجل توقيفية، نثبت لله تبارك وتعالى ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما باب الصفات فأوسع من ذلك، لأن كما قلنا كل اسم يتضمن صفة ولا عكس، فالصفات قد توجد تكون هي مأخوذة أصلا من الأسماء، وقد توجد صفات من أفعال الرب عز وجل أخذت وليست من أسمائه سبحانه وتعالى. واضح؟ قوله هنا الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. ابتدأ رحمه الله هذه الأصول الستة بأصل الأصول الذي هو ماذا؟ الإخلاص، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، ولازمه ماذا؟ نبذ الشرك بجميع أنواعه وأصنافه. هل يصح الإخلاص وإفراد الله عز وجل بالعبادة دون نبذ الشرك والبراءة منه ومن أهله؟ ما يصح. والله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق إلا لعبادته وحده لا شريك له، ولأن يفردوه ويوحدوه بالعبادة، فلا يشركون معه في عبادته أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غير ذلك. وهذا كله واضح في كتاب الله تبارك وتعالى. قال تعالى مبينا سبب خلقه للثقلين الجن والإنس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال في بيان معنى هذه العبادة وبيان ما يلزم العابد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. حنيفا أي ماذا؟ مائلا عن الشرك إلى التوحيد. أحسنت. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. والأحاديث أيضا في هذا المعنى كثيرة، فلا بد من الحذر في هذا الباب، لأن الشرك ذنب عظيم لا يغفره الله تبارك وتعالى، وقد حذر سبحانه وتعالى منه أشد التحذير، فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالسلامة والنجاة في الدارين لا تكون ولا تتحقق إلا بالإخلاص لله تبارك وتعالى وإفراده بالعبادة. وهذا أمر هو في الحقيقة الكل يدعيه، الكل يدعي أنه محقق لهذا الإخلاص، فما من مسلم إلا ويدعي الإخلاص لله تبارك وتعالى وأنه سالم من الشرك، بل وأنه سالم من البدعة أيضا. الكل يدعي هذه الدعوة، ولكن الذي يهمنا هو التطبيق العملي. كيف نصدق أنك مخلص لله تبارك وتعالى وأنك موحد وأنك مجتنب للشرك، ونحن نراك تتقلب في أنواع وأصناف الشرك، نراك تذهب للقبور وتلجأ للمقبور فتدعوه وترجوه من دون الله تبارك وتعالى، نراك تقدم النذور للمقبورين وللأولياء والصالحين، نرى ما أنت عليه من الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين، إلى غير ذلك من أنواع الشرك التي لا تعد ولا تحصى. فكيف نصدق والحال هذه بأنك مخلص لله تبارك وتعالى وأنك موحد له ومفرد له بالعبادة، وبأنك غير مشرك به سبحانه وتعالى، لا تشرك به شيئا؟ كيف نصدق ذلك؟ فأنت وهذه حالك إما كاذب في دعواك، وإما أنك جاهل بمعنى العبادة وبمعنى الشرك. فلا بد إذن لمن أراد السلامة والنجاة في الدارين من أن يعرف التوحيد وضده، يعرف العبادة وأنواعها، يعرف الشرك وأنواعه. لا بد من أن يعرف هذا الأمر معرفة تفصيلية، ومن أن يضبطه وينضبط فيه. فالمعرفة التفصيلية في هذا الباب حقيقة تنقص كثيرا من العقلاء والأذكياء الذين ضلوا هذا السبيل، والذين وهؤلاء هم الذين تعجب منهم المصنف هنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، تعجب منهم ومما هم عليه حين قال: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يقول رحمه الله: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، وهذا واضح في القرآن كله من أوله إلى آخره جاء بالدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وإلى نبذ الشرك. يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد. ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. يقول: فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية إلى آخر ما قال رحمه الله. وقد رأينا هذا واضحا في الأدلة التي ذكرناها، وكيف أنها واضحة لأبلد بليد. قال المصنف رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أي لما انحرف أكثر الأمة عن المعنى الحقيقي لكلمة التوحيد، انحرفوا عن كلمة لا إله إلا الله، لما انحرفوا عن هذا المعنى وجهلوه وجهلوا معنى العبادة ومعنى الشرك، يقول المصنف: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم أو واتباعهم لعلها أولى. وهذا شأن المفلس العاجز الذي لا حجة له يثبت بها دعواه. فالمشركون لما دعوا إلى التوحيد وإلى إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة ماذا قالوا؟ ينقضون الصالحين. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أحسنت أيضا منها. لماذا قالوا هذا القول؟ قالوا لأنهم عاجزون عن مقارعة الحجة بالحجة، لا شيء عندهم يردونه به ما يدعوهم إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوه لأنهم عاجزون عن إثبات أن ما هم عليه لا ينافي التوحيد ولا ينقضه، وعاجزون عن إثبات أن ما هم عليه ليس شركا. لذلك ماذا قالوا؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا كان قول من؟ المشركين الأوائل. وهذا هو وللأسف شأن هؤلاء الواقعين في الشرك اليوم، هذا شأن أهل زماننا. لما عجزوا عن مقارعة الحجة بالحجة وعن إثبات ما هم عليه من الباطل والاستدلال له بأدلة من الكتاب ومن السنة، قالوا هؤلاء السلفيون يبغضون الأولياء والصالحين ويتنقصونهم ويطعنون فيهم ولا يرضون لنا بأن نجلهم ونحترمهم ونقدرهم، ولا يرضون لنا بأن نؤدي لهم حقوقهم علينا. وهذه في الحقيقة حجة الضعيف المفلس الذي يفتري ويظلم مخالفة دون بينة ولا برهان، إذ عجز عن إثبات ما يريد بالأدلة والبراهين. أما نحن معشر السلفيين فوالله وبالله وتالله لنحب الصالحين، نحب الأنبياء والأولياء والصالحين، ونجلهم ونحترمهم ونوقرهم، ولكننا نعاملهم بما أمرنا الله تبارك وتعالى وبما أمرونهم أنفسهم به، فلا نغلو في أحد منهم ولا ننزل أحدا منهم فوق منزلته التي أنزله الله إياها، ولا نعطيهم شيئا مما هو حق لله تبارك وتعالى، فلا نشرك مع الله أحدا. والمقصود أن الشيطان قد دخل على هؤلاء وأفسد عليهم دينهم ودنياهم وأوقعهم في الشرك الواضح البين بمثل هذه الأكذوبة، وأن فعلهم هذا من محبة الصالحين، فاتخذوا هؤلاء الأنبياء والأولياء والصالحين شركاء مع الله تبارك وتعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نكتفي بهذا القدر اليوم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإياك.